عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، وما خلقنا السماء فاصبح الصبح الجميل. Amen. الله عليك والله المهم فاصدع بما أمر وأعرض عن المشركين. Mm-hmm. ربك وكن من الساجدين. Yeah. Yeah. مشبع مشبع يا بيت القرآن مشبع يا مشبع يا مشبع فلينظر الإنسان مما خلق Yeah. والله مشبع والله والله مشبع